كلمة وشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع عنترة بن شداد. عذابك يا ابنة السادات سهل، وجور أبيك إنصاف وعدل، فجوروا واطلبوا قتلي وظلمي وتعذيبي، فإني لا أمل ولا أسلو ولا أشفي الأعادي، فساداتي خر وفضل، أناس أنزلونا في مكان من العلياء فوق النجم يعلو، إذا جاروا عدلنا في هواهم، وإن عزوا لعزتهم نذلوا، وكيف يكون لي عزم وجسمي تراه قد بقى منه الأفل، فيا طير الأراك بحق رب براك، عساك تعلم أين حل، وتطلق عاشقا من أسر قوم لهم في حبهم أسر وغل، ينادوني وخيل الموت تجري، محلك لا يعادله محل، وقد أمسوا يعيبوني بأمي ولوني كلما عقدوا وحلوا، لقد هانت صروف الدهر عندي وهانت أهله عندي وقلوا، ولي في كل معركة حديث إذا سمعت به الأبطال ذلوا، قطعت رقابهم وأسرت منهم وهم في عظم جمعهم استقلوا، وأحصنت النساء بحد سيفي وأعدائي لعظم الخوف قلوا، أثير عجاجها والخيل تجري ثقالا بالفوارس لا تمل، وأرجع وهي قد ولت خفافا محيرة من الشكوى تكل، وأرضى بالإهانة مع أناس أراعيهم ولو قتلي أحل، وأصبر للحبيب وإن جفاني ولم أترك هواه ولست أسلو، عسى الأيام تنعم لي بقرب وبعد الهجر مر العيش يحلو. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.